ذكر المصنف وفقه الله أن معنى قوله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها أنها ترج رجا شديدا. وفي أي جهة يكون هذا الرج؟ في أي جهة؟ في الأرض جميعا، لأن الله قال إذا زلزلت الأرض زلزالها، فهو زلزال للأرض جميعا. والزلازل التي تنتاب الأرض نوعان، أحدهما زلزال الأرض والآخر زلزال في الأرض، والفرق بينهما أن الأول يعم الأرض جميعا ولا يكون إلا مرة واحدة يوم القيامة، والثاني زلزال في الأرض وهذا يكون قبل يوم القيامة مفرقا في جهاتها. واضح الفرق بين النوعين؟ زلزال الأرض هذا زلزال واحد، ولكن زلزال في الأرض هذا أنواع متعددة. طيب هنا لأنها هي أعظم دوابهم التي كانوا يفخرون بها، وعلى هذا فقس، فتكثير أسماء يوم القيامة تعظيم لذلك اليوم العظيم. وهذه الأسماء ليست من جنس المترادف الذي يقع كل لفظ موقع الآخر، بل كل اسم منها فيه صفة سوى الأولى. فمثلا تسميتها بالقارعة سميت بذلك لأنها تقرع قلوب الخلق وتزعجهم بأهوالها، والحاقة سميت بذلك لأنها لازمة واجبة الوقوع لا بد من تحققها. وهذا الأصل نافع في فهم كلام العرب عامة وفي القرآن خاصة، فلا تظنن أن كلمة جاءت في القرآن تكون بمعنى أخرى، بل لا بد أن يكون بينهما افتراق، وإن وقع بينهما اشتراك في أصل المعنى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.